فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. هذه الآيات يذكر فيها جل وعلا ما أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام وأنه كتاب أنزله تبارك وتعالى بالحق وهو مضمن لآيات كثيرة. وقد ابتلى الله جل وعلا الناس بهذه الآيات من جوانب كثيرة، ومن هذه الجوانب أنه جعل في هذه الآيات ما هو محكم وما هو متشابه. ومن هذا الابتلاء ما ضمنت هذه الآيات من أحكام وأوامر، كما قال جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فالابتلاء بالاستجابة لها فعلا وطاعة وامتثالا أو مخالفتها، هذا ابتلاء آخر. ولكن الذي ضمنته هذه الآية أن الله جل وعلا جعل في آياته تبارك وتعالى لحكمة أرادها المحكم المتشابه، وبين سبيل أهل الحق وسبيل أهل الإيمان وسبيل من رزق الهداية وسار على الصراط المستقيم، وبين في المقابل سبيل أهل الانحراف وأهل الضلال. فقال جل وعلا وهو أي الله تبارك وتعالى الذي أنزل عليك الكتاب، اللام هنا الكتاب لام العهد أي الكتاب المعهود عندكم وهو القرآن الكريم، وإلا فكل ماذا؟ فكل الكتب السابقة تسمى كتابا، وكتبه كما جاء في الآية في سورة البقرة ما من نبي أو رسول إلا وأنزل الله عليه كتابا. فالكتاب هنا لام العهد المراد به القرآن، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. القرآن وصف بأنه كله محكم، بأنه كله محكم. قال جل وعلا كتاب ألف لام راء كتاب أحكمت آياته من لدن حكيم خبير، كتاب أحكمت آياته كلها. والمراد بالإحكام ها هنا الإتقان وعدم اللبس فيها أو الإشكال وعدم التعارض أو التناقض أو النقص أو العبث أو الاختلاف أو الخطأ، بل هو متقن من كل النواحي، فهو كلام الله سبحانه وتعالى. ووصف القرآن بأنه كله متشابه، قال جل وعلا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، متشابها مثاني، متشابها يشبه بعضه بعضا ويماثل بعضه بعضه بعضا، فلا يخالف ما هنا ما هناك ولا يختلف عنه، بل هو متشابه في آياته، متشابه في أحكامه، متشابه في نسقه وسياقه. مثاني تثنى فيه الأحكام، يذكر أهل الجنة وأهل النار، ويذكر الأبرار والفجار، ويذكر المتقين والمفسدين، وأهل الصلاح وأهل الطلاح، وهكذا. فهذا هو المعنى، إذا قلنا القرآن كله متشابه فهذا هو المعنى. ووصف القرآن بأن بعضه متشابه وبعضه الآخر محكم، وهو المقصود ها هنا. منه آيات المحكمات أي متقنة. المحكم ها هنا اختلف فيه بين أهل العلم، ولكن هو يعود إلى معنى واحد. فقيل في المحكم أنه الذي نسخ غيره وتبين حلاله وحرامه، فهذا قول. وقيل المحكم هي بعض الآيات، كقوله تعالى قل أتلو تعالوا أتلو ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وضمنه 10 وصايا. وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقيل المحكم فواتح الصور. وقيل المحكم هي الفرائض والحلال والحرام. وقيل المحكم هو المتقن الذي لا اختلاف فيه، الواضح البين الذي لا لبس ولا إشكال فيه، وهذا قول يشمل الجميع. فالمحكم البين الواضح الذي تبين معناه، كما قال بعض أهل العلم ونقل ذلك السيوطي في الإتقان، المحكم هو الذي تنزيله تأويله، يعني نفس الآية التي نزلت واضحة نزولها هو تأويله وتفسيرها، فلا إشكال ولا لبس فيها وأما المتشابه فهو الذي يدخله بعض الإشكال وبعض اللبس فيلتبس ويشكل على بعض الناس، ويدخله شيء من ماذا؟ من عدم الفهم ومن عدم الوضوح، فيستدل به على الباطل ويستدل به على ماذا؟ على غير الحق. فالمتشابه ها هنا يقابل المحكم، المتشابه يقابل ماذا؟ المحكم. فإذا المحكم هو الواضح الظاهر البين الذي جعله جل وعلا حجة على العباد وعصمة للعباد وتدفع به الخصوم والباطل. وأما المتشابه فهو نقيضه، المتشابه الذي فيه نوع من التصريف والتحريف والتأويل ابتلى الله جل وعلا به العباد كما ابتلاهم بالحلال والحرام. وأخر متشابهات، يعني قل هو الله أحد واضحة، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، 10 واضحة ونحو هذا. ولكن قد تأتي بعض الآيات ويكون فيها تشابه على بعض الناس ولبس على بعض الناس، كالآية التي ذكرناها مثلا في سورة البقرة وفي سورة النازعات، قال جل وعلا في البقرة والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، إذا خلق الأرض ثم السماء لكن بصوت النازعات ماذا قال؟ أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. إذا في البقرة قال خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، إذا خلق الأرض قبل السماء، خلق الأرض قبل ماذا؟ قبل السماء. وفي النازعات قال والأرض بعد ذلك، أي بعد أن سوى السماء، والأرض بعد ذلك دحاها. فهذا قد يشتبه على بعض الناس ويزعم التناقض في كتاب الله، فتأتي الآية هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهذه الآية إذا أشكلت عليك تقول هذا متشابه علي، وعندي أصل وهو أن القرآن كله محكم، وعندي أصل أن هناك آيات محكمة متقنة، وهذه الآية أشكلت علي والتبست علي، فما هو سبيل أهل الإيمان وما هو سبيل أهل الضلال والطغيان؟ قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. أهل الزيغ والانحراف يتبعون هذا المتشابه فيقول ها هنا قال السماء خلق الأرض ثم السماء وهنا قال السماء ثم الأرض فهذا تناقض وهذا نقص وهذا كذا، هذا سبيل أهل الانحراف. أما المؤمن فعنده أن كل من عند الله لا تعارض ولا تناقض فيه فيرده إلى المحكم، فالله جل وعلا هو الذي أنزل القرآن وهو كلامه سبحانه وتعالى لا تعارض فيه ولا تناقض فيه، إذن فلا يوجد تعارض. الله جل وعلا خلق هذه المخلوقات ولا شك أن أحد هذين الأمرين السماء والأرض خلق قبل الآخر، خلق قبل الآخر. وهذه الآية تقول اشتبهت علي والله أعلم بمعناها، ولكن أوقن أنه خلق شيئا ثم الآخر وانتهى، إذا التبس عليك. وإذا تتبعت كلام أهل العلم تبين لك أن الله جل وعلا خلق الأرض ثم استوى إلى السماء وخلق السماء ثم رجع أو ثم دح الأرض بمعنى أخرج منها نباتها، فالدحي المراد هنا الإخراج، المراد هنا الإخراج، فلا تعارض كما قال أهل العلم. فأما الذين في قلوبهم زيغ ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل، ولهذا كما قال الحسن البصري إنما يريد الله منا قلوبنا، أي الإنسان يطهر قلبه ويحاول أن يصفي قلبه من كل شبهة وشهوة، من كل شبهة وشهوة، من كل شبهة، فليصاحب أهل السنة وأهل الخير وأهل الصراط المستقيم، ومن كل شهوة يصاحب أهل الصلاح وأهل التقوى وأهل العبادة وأهل الورع، فينجو من هذا ومن ذاك. صاحب الشبه المنحرف، صاحب البدع يلقي عليك الشبه، فالقلوب ضعيفة والشبه خطافة كما قال الذهبي. وصاحب الشهوة يزين لك المتاع واللذة فيقع في قلبك، وإنما يريد الله منا قلوبنا كما قال الحسن البصري. فأما الذين في قلوبهم، دائما يتكلم تبارك وتعالى عن القلب، عن القلب، وفي سورة الناس قال الذي يوسوس في صدور الناس، فبداية الوسوسة في الصدر والمراد هو القلب. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يأخذون به حتى يمكنهم الانحراف إلى مقاصدهم الفاسدة. يأتي إلى الآية فيقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أضعافا مضاعفة، طيب والقليل يجوز، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، طيب والقليل يجوز، فإذا يجوز الربا إلا إذا كانت الملايير والملايين، أما شيء خفيف شيء يسير فجائز. يأخذ هذه الآية ويقتطف من هذا الحكم والآيات الأخرى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ما بقي من الربا، كل الربا لم الاستغراق، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من ربا، من ربا، وما آتيتم، ما شطية وربا نكرة، ودخلت عليها من التي هي نص في العموم يقول علماء الأصول، وما آتيتم يكفي أن تقول وما آتيتم ربا أو الربا، جملة سليمة، لكن من أساليب العرب أنك إذا أردت أن تنص على العموم أي أنك تقصد كل شيء فتأتي بمن هذه التي هي زائدة في المبنى لكن تدل على زيادة معنى، وما أتيتم من ربا فربا نكرة في سياق الشرط ودخلت عليها من فهي نص في العموم، فكل ربا منهي عنه، يمحق الله الربا. ثم أتي إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وانظر ما فيها من الأحاديث، ولهذا قال عمر يأتوكم أناس يجادلونكم بالقرآن وإنما آيات الله حمالة، أي قد تحتمل المعاني، فخذوهم بالسنن، فخذوهم بالسنن، لأن الله جل وعلا أنزل القرآن وأرسل نبيه ليبين القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه وما ينطق عن الهوى. فالسنة تبين وتفسر القرآن، ولهذا سموا أهل السنة والجماعة. طيب والقرآن ليش ما قيل أهل القرآن والسنة والجماعة؟ أهل السنة لأنهم متمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في فهم هذا القرآن الذي هو كلام الله، ولهذا قال عمر فخذوهم بالسنن. فهذه آية مثلا قد يدعي فيها بعضهم التشابه، فيزعم أنه ماذا؟ الربا القليل جائز، هذا موجود وأفتي به، هذا أفتي به والناس يتعاملوا بناء على الفتوى، بناء على الفتوى. ومن علماء من العلماء من له رسالة في رد هذه الفتوى وبيان بطلانها. إذن فهذا صنيع أهل الزيغ، نسأل الله جل وعلا أن يهدينا ويهديهم، لعلنا نكتفي بهذا، نتم يوم غد إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.